أن تسافر إلا مع ذي محرم، فالذي يستقدمها ويتسبب في قدومها مع غير محرم مرتكب ما حرم الله عليه في هذا العمل، وشريك معه في الإثم، لأن المعين على المعصية شريك في إثمها ووزرها، فيحتاج الناس أن يراعوا هذه الأمور. أما إذا جاء بخادمة في نفس البلد موجودة تخدم فهذه لا تحتاج إلى محرم يسافر معها من منزلها إلى مستخدمتها، لأن الناس في قراهم وأمصارهم لا يشترط لهم سفر محرم. كم في البيوت، في بيوت كثيرة من نساء لا محارم لهن، لكن السفر له خاصيته التي شدد النبي عليه الصلاة والسلام في أمرها. ولما بين النبي الحديث الصحيح، لما بين هذا الحكم قام رجل وقال: إنني يا رسول الله كتبت في سرية كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له: امض حج مع امرأتك، وصرفه عن الغزو في سبيل الله ليحج مع امرأتنا. صلى الله عليك. هذا سائل يقول: إذا اشترطت المرأة شرطا فوافق عليه الرجل ثم تبين ضرر هذا الشرط على الزوجين أو على أحدهما أو على الأولاد، مثل اشتراط المرأة الاستمرار في العمل، فهل يسقط هذا الشرط مع وجود الضرر؟ أحسن الله إليكم. المؤمنون على شروطهم، وإن أولى الشروط بالعمل ما استحلت به الفروج، كما في الحديث الصحيح. إذا اشترطت على زوجها أن تعمل ولم يكن في عملها أمر محرم، لا تختلط برجال في عملها، ولا تخلو بأحد ولا يخلو بها أحد، فهذا الشرط من حقها أن تطالب به. ولو حصل فيما يبدو نقص على الزوج، لا شك أن عليهم أن يتعاونوا في توفير ما يدرع الشر عنهم وعن ذرياتهم وعن بيوتهم، يجب عليهم ذلك. لكن فيما يتعلق بأصل الشرط، إذا تم الشرط في أمر مباح ورضي به الزوج فتنفيذه متعين عليه، إلا إذا اتفق على إلغائه، هي الزوجة تملك إلغاء ما اشترطته لنفسها. نعم. صلى الله عليك. وهذا يسأل يقول: سماحة الشيخ، هل يجب على الزوج النفقة على المرأة الناشز؟ وهل عدم النفقة عليها تأديب لها، أم يكفيه ما جاء في قول الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الآية؟ نرجو من سماحتكم التوجيه في ذلك. الذي في الآية غير ما تصنعه المرأة إذا خرجت من بيت زوجها وتركته. هؤلاء اللاتي يخشى منهن الترفع والاستواء والاستيلاء على الزوج وعدم الاستجابة لأقواله وأوامره، هؤلاء هن اللواتي أمر الناس بأن يعظوهن ويهجروهن في المضاجع، يعني ما يناموا معها فقط، ويضربهن ويضربونهن ضربا لا يجرح جسدا ولا يكسر عظما. وأما ما عدا ذلك من الخروج والذهاب إلى أهلها فهي بذلك لا نفقة لها في هذا الخروج. نعم. صلى الله عليك. وهذا يسأل يقول: هل من دعاء يقال عند هبوب الغبار والأتربة؟ وهل يجمع للصلاة لأجل هذا الأمر؟ أحسن الله إليكم. بالنسبة للدعاء، كل ما رأى الإنسان ما يكرهه في أمور هذه الحياة يستعيذ بالله من كل شر، ويسأل ربه جل وعلا اللطف به وبالمسلمين، ويحرص على توقي هذه الأخطار، يجتهد في ذلك. وأما جمع الصلاة فإن الصلاة لا تجمع إلا إذا قام مقتض لذلك، بحيث يتضرر الناس تضررا محققا لو لم يجمعوا. فلو كان هبة عصير ويخشون الناس من أثرها وغير ذلك، وجرت العادة أنها إذا هبت هذه العصير تستمر ويصعب عليهم مواجهتها خارج منازلهم جاز لهم الجمع إذا وجدت، لكن بحسب ما نرى وما أدركنا وما عرفنا لا تكون هذه الأغبرة التي تمر مقتضية للجمع. بإمكان الواحد أن يتلثم ويغطي بعض وجهه وينظر ويذهب للمسجد. هو لو أراد أن يشتري أقل قليل ما وجد أن هذا الغبار يمنعه من الذهاب ويشترى ما يريد. فأمر الصلاة أمر عظيم لا يقصد الجمع فيه إلا إذا كان عدم الجمع يحقق مضرة، وإذا كان المضرة على شخص دون آخر فالذي تتحقق المضرة به يجوز له أن يصلي في منزله. صلى الله عليك. وهذا سؤال يقول: هل يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته بالوقت مثلا من الخامسة من الساعة الرابعة عصرا إلى اليوم الثاني مثلا، أو أن الواجب هو المبيت فقط في الليل ويكون بين البيتين في النهار؟ أحسن الله إليكم. إذا كان هذا الوقت الذي خارج المبيت لا يصرفه لإحدى الزوجات دون الأخرى، وإنما يصرفه في خواص أعماله عوام أعماله فلا حرج. أما إن كان هذه لأنها مما يود يجلس عندها بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ويبيت، والثانية لا يأتيها إلا بعد العشاء متأخرا ويقول هذا هو الواجب، لا، العدل لابد منه. وهذا يسأل عن حكم مشاركة الأندية الرياضية في السفر إلى إيران للمشاركة في المباريات مع وقوع التهديدات من قبل بعض المسؤولين الإيرانيين، فهل هذا تعريض للنفس للخطر؟ أحسن الله إليكم. الحقيقة أنني أرى عدم الجواز السفر لإيران لأجل الرياضة، فإن إيران دولة رافضية من أخبث عباد الله، هذا بصرف النظر عن الاحتمال الآخر وهو الأخطار، يعني هي بلاد شرك. فلا يحل لأحد يذهب للإقامة فيها هناك إلا فيما تقتضيه ضرورة العمل لدولته، فيكون في حكم من يمثل الدولة اضطرارا. وأما أن يذهب لأجل الدخول في الملاعب والكرة، هذا الذي سيسافر هل يأكل من اللحوم المذبوحة في إيران؟ الذبائح التي تذبح هناك ويذبحها رافضي 12 يأكل من ذبائحهم إلى غير ذلك. أعجبني ما بلغت سمعت عن البحرين يدعون إلى مقاطعة جميع المنتوجات الإيرانية، هذا والله عمل حسن. ليت الناس في بلادنا وبلاد الخليج أن يقاطعوا جميع المنتجات الإيرانية بما في ذلك الفواكه والخضار وغير ذلك. دولة يكفرون صحابة محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ويكذبون القرآن، ويجرمون أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزاهم، ثم يكون التعامل معها ومعهم بهذا القدر الذي قد يكون ينعش اقتصادهم ويجرئ عقلاءهم وسفهاءهم. سمعت هذا عن دعوة من البحرين وسرت لي لما سمعت، وتمنيت أن يتم ذلك على نطاق أوسع، لأنك تصدر بضائعهم من فواكه وغير ذلك وغير ذلك، فينعش اقتصادهم وتكثر وارداتهم وخيراتهم، ويكيدون لأهل السنة ويكفرونهم. وينبغي الطالب العلم يكون عارفا عما في كتبهم من الشر والخزي والعار والفحش. هم يرون أن الصحابة جميعا كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقي مسلما إلا علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ممكن وأبو ذر، والبقية صاروا كفار كلهم. يا سبحان الله، المصحف ما جاءنا إلا عن طريق هؤلاء، إذن نقله لنا كفار. قبح الله الرافضة ومن يسير سرتهم، والله المستعان. نعم، السلام عليكم. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في حكم التفجيرات التي تقع في بعض البلدان الإسلامية من بعض من ينسبون أنفسهم إلى الجماعات الجهادية السلفية ويرون أن تلك من الأعمال التي تقربهم من الله ومن الجهاد في سبيل الله، وينسبون أنفسهم زورا أنهم من الفرق الجهادية التي أعمالها فاضلة وتقودهم إلى الجنة؟ ما تعليق سماحتكم على ذلك؟ أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، نعوذ بالله. هذه التفجيرات حتى في كل مكان هي من الأمور المحرمة، لأن إذا فجر قتل من لا يستحق القتل حتى ولو كان كافرا. الكافر ليس كل كافر يقتل إلا إذا قامت حرب بين المسلمين والكافرين، أما أنها جهاد فمعاذ الله أن تكون هذه الأعمال الخبيثة الشنيعة الخطيرة أن تكون جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لا يكون فيه ظلم عام ولا خاص، الله حرم الظلم على نفسه جل وعلا وجعله بين عباده محرما كما في حديث أبي ذر المخرج في الصحيح. فأي تفجير يكون في بلد إسلامي أو في بلد كافر فهو في الحقيقة ليس من الأعمال الحسنة بل من الفجور، إلا عندما تكون المسألة مسألة حرب بين المسلمين والكافرين. عندما تكون مسألة حرب فكما يقتل الكافر وتفجر بلادهم عليهم، هذا إذا كانت الحرب قائمة. أما في مثل هذه الأحوال فكل ذلك يعتبر من ما أقول من السفاهة، وإنما أقول من العدوان الخطير الذي يجب معاقبة من يفعلونه. وهذا يسأل يقول: هل يجوز لولي أمر المرأة أن يزوج موليته لرجل يدعي أنه من جماعة الدعوة، يخرج في الشهر 3 أيام وفي السنة شهر وفي بعض الأحيان 4 أشهر، ويترك الزوجة بلا نفقة ويعتمد على قول أبي بكر: تركت لهم الله ورسوله؟ أولا، هذه الفرقة، هذه جماعة التبليغ، لا أرى أن عملها حسنا، لأن هؤلاء سنوا لأنفسهم شيئا لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا العمل عمل مردود على صاحبه، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا عمل غير صالح. الإنسان ولو تعبد عبادة إذا كانت تلك العبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة مردودة. ألم يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟ ما كل ما أراده الإنسان يتقرب به إلى الله يكون تقربا إلى الله إلا إذا قام عليه منهج المتابعة. فإن من شرط صحة العمل أن يعمل الإنسان العمل ابتغاء وجه الله، وأن يكون عمله موافقا سنة رسول الله، فإذا لم يكن كذلك كان عملا مردودا على صاحبه. نعم، صلى الله عليكم. هذا يقول: ما حكم شرط مؤخر الصداق إذا كان فيه مبالغة؟ المؤمنون على شروطهم إلا ما كان من شرط أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. وهذا يسأل عن رأي فضيلتكم في جماعة الإخوان في مصر. بالنسبة للأخوان المسلمين، أرجو أن لا يتولوا سلطة في أي بلاد إسلامية، وأن لا تكون السلطة لهم. هم ليسوا في عملهم ساعين لنصرة العقيدة وإعلاء شأنها هم في عملهم في الغالب أنهم طلاب حكم، هم في ذلك أيضا يرون قول المرشد كأنه تشريع من السماء، المرشد العام عندهم، ولا يجزون لأحد أن يخرج عنه، إلى غير ذلك أشياء كثيرة. من الأشياء التي يرون أن المسيرة ينبغي أن تكون إسلامية، ولو كان هذا رافضي على اليمين والثاني اشتراكي على اليسار والآخر هكذا والآخر هكذا. عمل الأخوان المسلمين أيضا في التصوف، الصوفية المغرقة لا يستنكرونها وهي تصل إلى وحدة الوجود، وهذا من أقطابهم أو رؤساءهم، من كان يذهب في أيام المناسبات يذهب شيخ المشايخ في مصر، وفي مصر المشيخة، فيه مشيخة الأزهر ومشيخة التصوف كأنهما سواء. فالتصوف إذا وصل أيضا إلى وحدة الوجود صار شناع كتصوف ابن عربي المعروف، ومن سلك مسلكه أو سبقه إلى ذلك المسلك. فالأخوان المسلمين بطريق نرجو الله جل وعلا أن لا يحكموا مصر، وأن لا يكون لهم شأن حكمي في مصر ولا في غيرهم بلاد المسلمين. نعم. السلام عليكم. وهذا يقول: انتشرت فتوى فضيلة سماحتكم بجواز الخروج على حاكم سوريا ولو أدى ذلك إلى قتل الثلث، ونوقشت هذه في الفضائيات، فهل أنتم ما أنتم عليه أم هناك تراجع عن ذلك، خاصة وقد سفكت الدماء المحرمة؟ نرجو تعليق سماحتكم على ذلك. أنا لم أقلها بهذه الصفة، ولا بالنسبة لحاكم سوريا أنا لا أرى أنه حاكم شرعي، أنه حاكم شرعي، هذا نصيري ومرأس لحزب البعث، وحزب البعث لا ديني، حزب خبيث أسسه نصراني في سوريا ميشيل عفلق، ثم شاع هذا المذهب الخبيث الفاجر على سوريا والعراق، ثم صار حاكم العراق في وقته عنده نوع استقلال عن النصيري في سوريا، والنصيري في سوريا في عهد الحافظ الذي مات إلى جهنم إن شاء الله، كان إذا جاء شاه إيران الرافضي إلى سوريا وأراد أن يجتمع معه اجتماعا سريا، عبد الحليم خدام من أهل السنة، وإن كان لا ندري عن تدينه كيف هو، لكنه من أهل السنة، في حال السرية يخرج عبد الحليم خدام وهو نائب الرئيس حتى يخلو الرافضي بالنصيري وحدهما. النصيرية هم جزء من المذهب الفاطمي الذي حكم مصر وما شملته حكومة الفاطميين في القرن الخامس الهجري إلى أن سقطت في السادس. تلك الحكومة هي التي يقول عنها علماء الإسلام ظاهرهم الرفض، يعني أنهم يتظاهرون بأنهم رافضة، هذا في الظاهر، وباطنهم الكفر المحض. تأسست هذه الدولة فيما بين تونس والجزائر في محل يسمى المهدية، واستقرت حتى تحولت إلى مصر بعدما نجحت في الدعوة عند ضعف الدولة الإسلامية العباسية وتسلط بعض الجهات المعنية، فحكمت مصر وأسسوا سلطانهم، وكان الخليفة يسجدون الناس له سجودا، وكان مفتي وقاضي الدولة الفاطمية في ذلك الوقت النعمان، كان مالكي في تونس والجزائر، ثم خرج من المالكية إلى أن يكون في الظاهر رافضيا وفي الباطن من الدولة الفاجرة الخبيثة، حتى ترجمه أحد علماء الشيعة الاثني عشرية يسمونه أبو حنيفة الشيعة، ويقول عن ترجمة هذا الرجل كان مالكيا فاهتدى، يعني لما ترك مذهب مالك وصار في علانيته رافضيا صار مهتديا. يقول إني كنت أسجد للخليفة فنهاني عن الخليفة عن السجود، يقول هو في كتاب من كتبه، فسألت ابنه فلان، الآن راح من ذاكرتي اسم الابن، فقال لي وإن نهاك أسجد، يقول فعلمت أن فقه آل البيت غير فقهي، واستمر يسجد له والله المستعان. بشار الأسد وأبوه قبله ومن على شاكلتهم النصيرية، هم جزء من الفاطمية، لما انقرضت في مصر لم يبقى في مصر شيعي ولا فاطمي عندما قوضت الدولة، وإنما لجأ من كان منهم في جهة الشام للجبال كما كانت الدروز، والدروز في السابق كانوا جزء من الفاطميين في أول الأمر، ثم انفصلوا فصار الواحد منهم يقول درزي الديانة. أنا ما أفتيت في السابق، لكن لما قامت المشاكل في درعا وحصلت الأشياء وسئلت قلت هؤلاء ليس هذا من الولاة الذين لا يحل الخروج عليهم، هؤلاء من قدر على أن يخلعه ويريح الناس منه يدعى له. ذكرت قلت أنه يقال في مذهب مالك ولا يصح، عند مالك رحمة الله عليه ولا يصح، لو قتل الثلث ليسعد الثلثان لصح ذلك. قصدي من ذلك أن السوريين إذا كانوا بإمكانهم أن يصبروا ولو قتل منهم من قتل، لكن بشرط أن يكون ذلك لتكون كلمة الله هي العليا، فإن هذا خير. أسأل الله جل وعلا أن يحقق للسوريين التخلص من هذا المذهب الفاجر والرئيس المجرم، ولا تخفى على جميع الفضائع حافظ الأسد الأولى والثانية والثالثة التي شملت الآلاف الكثيرة، والله المستعان. قضينا الفجر الثوب فازم عليه ساعة. أسأل الله جل وعلا أن يحقق لأمتنا الإسلامية حسن الرجوع إلى الكتاب والسنة في جميع مجالاتهم، وأن يعز الله بمنه وكرمه أهل الحق ويذل أهل الباطل، وأن يخزي الرافضة الذين يمكرون ويمكرون، ولكن الله خير الماكرين. نسأله أن يقينا شرهم ويكفينا مكرهم ويجعل مكرهم دائرا عليهم. معروف ما الذي فعلوا في العراق في البحرين، وما هم وما خططون له لقلب نظام الحكم في الكويت، وما يفعلوا وما فعلوا، وما كانوا يقولون عنا في المملكة العربية السعودية، وإن الوهابيين أخبث من اليهود والنصارى، ويروحون لما وجدوا في أسماء آل سعود بن مرخان قالوا إن أصله هذا يهودي. فيا سبحان الله، الذين مذهبهم بني على مبدأ عبد الله بن سبأ اليهودي يصلون هم الصلحاء المحبين لآل البيت، الله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن ينصر الحق وأهله، وأن يحفظ على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق ولاة أمرنا ويزيدهم من الخير ويصرف عنهم كل شر، وأن يجعلهم قرة عين المؤمنين وبلاء في حلق الكافرين والطغاة المفسدين في الأرض، إنهم مجيب الدعوة، صلى الله على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.